بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد. قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله تعالى في كتابه علم أصول الفقه: المناسب المرسل هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه، ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار ولا على إلغاء اعتباره، فهو مناسب أي يحقق مصلحة، ولكنه مرسل أي مطلق عن دليل اعتبار ودليل إلغاء، وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح الأصوليين المصلحة المرسلة. نعم. ذكر المؤلف فيما مضى أقسام المناسب، فقال الملائم والمؤثر والمرسل والغريب. والمرسل المراد به المصلحة المرسلة، وسميت مرسلة لأن المصلحة إما أن يعتبرها الشارع وإما أن يلغيها وإما أن لا يدل دليل على اعتبارها، وكذلك لا يدل دليل على إلغائها، فتسمى مرسلة، يعني مرسلة عن قيد الاعتبار وعن قيد الإلغاء. عرفتم لماذا سمي المرسل المناسب بالمصلحة المرسلة؟ لأن ذلك المرسل فيه مناسبة وفيه مصلحة، لكن هذه المصلحة التي فيه لم يعتبرها الشارع على وجه الخصوص ولم يلغيها، يعني لم يدل دليل في الشرع على اعتبارها ولم يدل دليل في الشرع على إلغائها، فهي مرسلة عن قيد الاعتبار أو قيد الإلغاء، فليست معتبرة وليست ملغاة، لكن شهد الشرع بالمصلحة في جنسها، لكن لم يعتبر تلك المصلحة التي فيها ولم يلغها، فهي مرسلة عن قيد الاعتبار وعن قيد الإلغاء. ونأخذ أمثلة سريعة على المصلحة التي اعتبرها الشارع حتى نتصور المرسلة، والمرسلة لا يمكن نتصورها إلا بعد أن نعرف المصلحة التي اعتبرها الشارع وكذلك المصلحة التي ألغاها الشارع، فيتبين لنا المرسلة عن قيد الاعتبار وعن قيد الإلغاء. مثال المصلحة المعتبرة شرعا كالإسكار في الخمر، فالإسكار وصف رتب الشارع عليه الحكم لما فيه من مصلحة حفظ العقل، فالإسكار وصف معتبر، وصف معتبر متى ما وجد الإسكار وجد التحريم لأن العقل لا يحفظ من الاختلال إلا بتحريم المسكر. فوصف الإسكار معتبر أو غير معتبر؟ معتبر، لأن الشارع رتب عليه حكم. ما هو الحكم الذي رتبه عليه؟ تحريم، لأن الإسكار يكون سببا لفقدان العقل فيختل نظام العقل بالإسكار، فكان من المصلحة تحريم المسكر درءا لتلك المفسدة. إذن الإسكار وصف اعتبره بالشارع. طيب، والدليل على اعتباره قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب، ننظر إلى مصلحة ألغاه الشارع. هي فيها مصلحة، لكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع بل ألغاه، وذلك فيما لو ظاهر ملك من الملوك ظاهر امرأته. ما هي كفارة الظهار التي تترتب على الظهار؟ ما هي الكفارة التي تترتب على الظهار؟ أولا يعتق رقم، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعة، فإن لم يجد فإطعام، لا يعتق رقم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابع. طيب، الآن لو قلنا للملك أعتق رقبة لخف ذلك عليه، ولو قيل أطعم 60 مسكينا لكان ذلك خفيفا عليه. فالملك لم يجد رقبة يعتقه، يقول له انتقل إلى ماذا؟ إلى طعام. فيأتي عالم فيقول: والله ما هي المصلحة من التكفير؟ يعني ما هي المصلحة من الكفارة؟ الزجر والتأديب، والتأديب لا يحصل للملك بالإطعام لخفة العتق والإطعام عليه. فنقول له انتقل مباشرة إلى الصيام، لأن الصيام يزجره. الآن ألغينا إيش؟ ألغينا الترتيب اللي هو الاعتاق ثم إيش؟ ثم الإطعام ثم الاعتاق، الاعتاق ثم الإطعام ثم الصيام. فيقال إن فقيه من فقهاء المغرب استفتاه ملك وقد ظهر من امرأته، فأفتاه بأن يصوم شهرين متتابعة، لأنه رأى أن مصلحة الزجر التي شرع الشارع لأجلها الكفارة لا تحصل بإيش؟ بالعتاق ولا بالصوم، والعتاق ولا بالإطعام لخفة العتق والإطعام على الملك. هو ملك عنده مال، كل مرة يظاهر ويكفر، فقال أحسن، نحن المصلحة تقتضي أن يغلظ عليه، ف يقال صوم شهرين متتابعين. نقول هذه مصلحة ولا لا؟ مصلحة، لكن الشارع ألغاه فأمر بالاعتاق ثم الإطعام ثم الصيام، ولم يفرق بين غني وفقير وملك وحقير. الآن هذه المصلحة التي رأيناها ألغاها الشارع ويعتبرها ألغاها. هذه مثال للمصلحة الملغاة، والأولى مثال للمصلحة المعتبرة، وما بينهما يعتبر مصلحة إيش؟ مرسلة. كثير من طلاب العلم يقول لك: والله اليوم عرفنا إيش المصلحة من أول كده. لكن هذا كده لا، هي معتبرة كالإسكار في تحريم الخمر، ولا هي ملغاة في مسألة الملك الذي ظاهر من وراته. فالمقتضي، فالمصلحة التي تقتضي الزجر هي أن يكفر بماذا؟ بالصيام، لكن الشارع ألغى ذلك واعتبر العتق ثم الإطعام ثم الصيام. ما أدري فهمتموها جميعا ولا ما فهمت. ها ظاهر ما شربت الشاي. ملك من الملوك له مال، لماذا شرعت الكفارة؟ اسمك مين؟ أبو عبيد. لماذا شرعت الكفارة؟ للزجر والتأديب. طيب وهل الملك ينزجر ب نقول له اعتق رقم مال موجود؟ يعتق، وثاني يعتق، وثالث يعتق، ورابع، ولا يضر شيء. ولو قيل له أطعم بدل 60 مسكين يقول تحبون نطعم 100، يزيد على الفرق. إذن مصلحة الزجر التي من أجلها شرعت الكفارة لم تتحقق فيما لو كفر بالأمر الأول والثاني. والشارع الحكيم لم يفرق بين ملك له مال فينزجر بالصيام وآخر فقير ينزجر بالإطعام، لم يفرق بين هذا وهذا، فجعل الترتيب واجب. فمن لم يجد فمن لم يجد فمن لم يجد هكذا. فدل ذلك على أن هذه المصلحة التي رآها بعض الفقهاء ليست معتبرة عند الشارع، ولذلك أوجب الترتيب وألغى هذه المصلحة. فنقول له أعتق ولو 100 مرة، فإن الشارع وإن كانت هذه الحكمة التي بدت لنا فيها مصلحة إلا أن الشارع نظره أكمل وحكمته أوسع. ولذلك أنكر العلماء على ابن لب لما أفتى ذلك الملك بالصيام، لأنه ألغى مصلحة الترتيب. ترتيب رتب الشارع معناها المصلحة في هذا الترتيب في حق الملك وفي حق غير الملك. بعد هذا ما فيه مخلص، هذا فيه في فهم شيء. طيب يا الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح الأصوليين المصلحة المرسلة. ومثاله المصالح التي بنى عليها الصحابة تشريع وضع الخراج على الأراضي. طيب ما مثلا المصلحة المرسلة؟ هي ليست ملغاة حتى نقول إنها ملغاة، وليست معتبرة حتى نجعلها من قسم المعتبر، بل هي الشارع نظر إليها بجنسها دون النظر إليها بعينها. يعني مثلا الإشارة الآن، إشارات المرور، يقول الشيخ ابن باز إنها من المصالح المرسلة. إذا أردت أن تنظر إلى الإشارة إشارات المرور، هل تدخل في نصب الاعتبار؟ يعني شاهد لها نص خاص؟ ولم يشهد لها، ولم يشهد نص خاص على إلغائها، لكن نظر الشارع نظرا عاما إلى حفظ الأنفس والأموال. ماذا قال؟ احفظوا الأموال واحفظوا الأنفس، دون أن ينص عليها نص. فالعلماء يقولون إذا نظرنا إلى ما تحققه من المصلحة فهي وإن لم يؤمر بها أمرا خاصا إلا أنها داخلة في عموم المصالح التي قصد الشارع تحقيقها. الشارع دائما في تشريعاته يقصد حفظ النفوس، حفظ الأموال، حفظ العقول، حفظ كذا، الكليات الخمسة. فإشارات المرور من هذا الباب، يعني فيها حفظ كلي. أيضا تدوين القرآن، ما في نص على من القرآن أو من السنة يقول أعمل جمع القرآن. أبو بكر رضي الله عنه ما جمع القرآن، ولا جمع في عهد عمر، إنما جمع في عهد عثمان. حذيفة جاء من الشام وقال يا عثمان أدرك هذه الأمة، قبل أن تختلف كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. لأن وجد بعض الناس يقول هذا قراءة رسول الله وهذا ينكر عليه يقول هذه ليست قراءة رسول الله. فقال حذيفة وكان عاقلا فطنا: أدرك هذه الأمة يا عثمان قبل أن تختلف في كتابه كما اختلفت اليهود والنصارى. فأمر عثمان بجمع ما عند الصحابة من القرآن والخرق، فوجد عند حفصة شيء، وجد عند هذا شيء، وجد عند هذا شيء، وجمع. إذا نظرنا إلى جمع القرآن هو من المصالح المرسل، لأنه لم يأتي خاص نص خاص باعتباره، كما أنه لم يأتي نص خاص بإلغائه. لكن يقول الإمام ابن القيم كلمة دائما يكررها شيخنا رحمه الله الشيخ سيد، يقول: إذا نظرنا إلى تصرفات الشارع ومقاصد الشارع نجدها تومي إلى هذا الشيء إيماء من غير أن تنص عليه نصا، فإذا وجدت هذا فاحكم بأن هذا الشيء مصلحة مرسلة. وبينه وبين البدعة نوع اشتباه، لذلك علماء العقيدة يحررون مباحث البدعة ويتكلمون عن المصلحة المرسلة ويقولون هذا الشيء مصلحة مرسلة وليس بدعة. طيب ايش الفرق بينهما؟ البدعة، هذا بحث مهم والله، البدعة هي التي لم يأتي الشرع بالأمر بها، صحيح هذا ولا لا؟ لم يأتي بها، لم يأتي بالأمر بها لا إيجابا ولا استحبابا، يعني الشارع لم يأمر بها لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. ننظر الآن قبل أن نخوض في الفرق بينهما. المصلحة المرسلة هي التي تؤخذ يؤخذ الأمر بها، يعني نحن نفعلها ونقول مصلحة مرسلة نظرا إلى تصرفات الشارع وحكم التي يقصدها الشارع دائما فيما أمر به. فالنظر إلى تصرفات الشارع وملاحظة تصرفات الشارع ومقاصد الشارع نجد المصلحة المرسلة أومى إليها ذلك الأمر العام، تصرفات الشارع، المقاصد التي يعتبرها الشارع، هذه الأمور الكلية تومي إليها إيماء، فكأنها تقول افعلوا ذلك بطرف خفي دون أن تأمر بها أمرا صريحا، فهذه إيش؟ مصلحة مرسلة. الآن نتعرض ليش للفرق بينهم. يقولون البدعة كان المقتضي لفعلها قائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. انتبه، إذا كان المقتضي لفعل شيء ما كان قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء مع قيام المقتضي لفعله، نقصد بالمقتضي إيش؟ يعني السبب المهيج لفعله، هذا المقتضي، يعني السبب الذي توفرت الهمم والدواعي والأسباب لفعل هذا الشيء ومع ذلك لم يفعل، ففعله بدعة، وهذا من أقوى الضوابط للبدعة، توفرت الأسباب إيش بعد؟ والهمم إيش بعد؟ والدواعي. هذه الكلمات الثلاثة تسمى المقتضي، قيام المقتضي. ما هو المقتضي؟ الأسباب والدواعي والهمم، توفرت ومع ذلك لم يفعل، ففعل هذا الشيء يكون بدعة. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات ولم يخرج زكاة الفطر نقدا، ها هذا مثال جيد. توفرت الأسباب ولا ما توفرت؟ توفر. النقد مضروب موجود، والفقراء والمحتاجون متوافرون، ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الفقراء في الغاية القصوى، وهو أرحم بالفقراء من هؤلاء المفتين الذين يفتون بجواز إخراج زكاة الفطر نقد. رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وجود الفقراء والمعوزين، كذلك وجود النقد المضروب. الآن يقول العلماء توفرت الأسباب والهمم والدواعي، وهو ما يعبر عنه عند شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وجود المقتضي. مقتضي يعني السبب المهيج على فعل الشيء. فقراء ومال نقد موجود، وحاجة الناس يوم العيد تستدعي. وأقول أكثر من هذا، كان من الصحابة من لم يجد ثوبا لصلاته إلا واحدا، فكان يغسله وربما تأخر في الصلاة لأجل غسل ثوبه، وربما جاء به مبلولا. وفي ناس محتاجين أكثر من ذلك. إذا كان هو ما عنده إلا قميص واحد، زوجته ما عنده إلا جلباب واحد، كيف يكون الأطفال ليس عندهم شيء؟ أليس هؤلاء بحاجة إلى أن يرخص لهم في إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لم يرخص. هذا يسمى قيام المقتضي. وجد المقتضي قائم لكن لم يخرج فترك، فالترك هنا يقابله الفعل، يعني إخراج زكاة الفطر نقدا بدعة. لماذا صارت بدعة؟ لأنه وجد السبب المقتضي لفعلها ومع ذلك لم يفعل، فيكون تركه هنا تشريع، تركه لإخراجها نقدا يعتبر تشريع. طيب، نأتي للمصلحة المرسلة عكس ما يقال في هذا. كل شيء ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله لعدم وجود الأسباب والدواعي المعبر عنها بالمقتضي، ففعله الآن مصلحة مرسلة. نأخذ مثال جمع القرآن، لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم توجد الأسباب والدواعي لذلك. علم النحو لم يدون، علم الأصول لم يدون لأنه كان مركوزا في طبائعه، كما قال صاحب المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي وغيره، أي من الصحابة التابعين الناس السبقوه، وغيره كان له سليقة مركوز في طبائعه، كما كان للعرب من خليقة، كما أنهم كانوا بمقتضى سجيتهم كانوا كرماء وكانوا شجعان، أيضا هذه الطبائع كانت مركوزة فيهم، أيضا معرفة الأصول كانت مركوزة فيهم، ومعرفة علم النحو كانت مركوزة فيهم، فهم يتكلمون بالعربية سليقة ويعرفون أصول الفقه سليقة، فليسوا بحاجة إلى أن يقال لهم الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والعام يبقى على الأمم حتى يأتي التخصيص والخاص يقضى به على العام، ليسوا بحاجة إلى هذه القواعد لأنها مركوزة في طبائعه، فهل هم بحاجة؟ ليسوا بحاجة. متى دون علم النحو وعلم الأصول؟ لما فسد اللسان، وأول من ألفه أبو الأسود الدؤلي لأن بنته قالت له: يا أبتا ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، فقال: نجومها، لأن ما هنا استفهامية، فقال: ما أجمل السماء، يعني ما أجمل شيء في السماء. هي تتكلم الآن وهي تقصد شيء وهو يجيبها على ما نطقت به لا على ما أرادته. فقال النجوم، فقالت يا أبتي أنا أتعجب من حسنها، أنا لا أسألك عن أي شيء أجمل في السماء. قال يا بنيتي قولي ما أجمل السماء وافتحي فاك. إذا كانت تريدين تتعجبي فالتعجب ليس هكذا، قولي ما أجمل السماء، يعني ما أجملها، فما هنا تعجبي، وما أجمل السماء ما هنا استفهامي. شوف الفرق بين المعنيين فرق كبير. لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها، وقلت أكلت السمكة حتى رأسها، وأكلت السمكة حتى رأسها، بين هذه المعاني كما بين السماء والأرض. أكلت السمكة حتى رأسها يعني رأسها مأكول، أكلت السمكة حتى رأسها رأسها غير مأكول، وأكلت السمكة إلى حتى رأسها أي إلى رأسها فرأسها غير مأكول. قال ابن القيم فالإعراب غير المعاني، فجعل رأس السمك مأكول في إعراب وغير مأكول في إعرابين، يختلف المعنى. إذن ما توفرت الهمة والدواعي لتدوين علم النحو، فتدوينه الآن يعتبر مصلحة مرسل، لا نقول بدعة، لأن البدعة ما لم تتوفر، ما توفرت الهمة والدواعي لفعله ولم يفعله. أما إذا كان عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لأنه لم يقم المقتضي لفعله، فحينئذ يقال هو مصلحة مرسل. الآن الإشارات، هل كان الرسول بحاجة إلى أن يجعل في كل طريق إشارات؟ ليس بحاجة. ليش؟ لأن الماشية والانجمال وليس سيارات، والجمل يأتي وبعد ساعة جمل آخر، صحيح؟ وكذلك ما يسمى بالعقود الآن، عقود الأنكحة، كان الرجل يزوج المرأة زوجتك قبل، وليس هنالك مكتوب وأشياء تكتب وثيقة الزواج، لكن لما كثر الفساد وصار الرجل يأخذ امرأة أخرى وقد تكون مزوجة، صيرت هذه النظم لأجل ضبط الأحوال وضبط النظم. فهذه كلها من المصالح المرسلة. إذن المصلحة المرسلة شأنها كبير ومعرفتها مهمة لأجل التمييز بينها وبين البدعة. الآن فرقوا لنا بين المصلحة المرسلة والبدعة. بمن نبدأ؟ باليمين ولا أقصى اليسار؟ ها، في ناس فاهمين لكن يأخذوا لبدة. إخوان قدر ما تحرك نفسك وبالنسبة لك مفيد، يعني ها مفيد. ليش؟ لأنه تعمل اختبار لذهنك.